بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي أن أخصص هذه المحاضرة لموضوع مهم جدا عنوانه لغة القرآن الكريم ومنهج الدراسة المصطلحية. وأبدأه بالحديث عن التأسيس النظري لدراسة المصطلح القرآني، وفيه أتناول بالحديث خصائص لغة القرآن الكريم، وهي خاصية التعالي وخاصية الشفافية وخاصية التطابقية وخاصية النسقية. فلنبدأ من حيث وجب البدء. المنطلق في هذه المحاضرة هو أن لغة القرآن الكريم لغة مميزة خاصة، ولكي نبين هذا التميز لا بد أن نذكر الخصائص التي تميز هذه اللغة، ولكي نبين الخصائص التي تميز هذه اللغة لا بد أن نجري مقارنة بين اللغة العربية وبين لغة القرآن الكريم. وهذا النوع من التمحيص والتمييز هدفه هو الاقتضاءات التي تنبني على تميز لغة القرآن الكريم بخصائص معلومة، لأن فهم وضعية لغة القرآن الكريم وخصائصها هو الذي يسمح بفهم هذه اللغة وما تحمله، ويسمح بالتعامل مع هذه اللغة وما تحمله تعاملا علميا رصينا. فلنبدأ إذن بالخاصية الأولى. من المعلوم لدى أهل الاختصاص في اللسانيات أن والأنثروبولوجيا أن كل لغة بشرية هي لغة محدودة بحدود من يتكلمها، وهذه الحدود تتمثل في قيدين اثنين. القيد الأول هو المسمى القيد الأنطولوجي أو القيد الوجودي، والقيد الثاني هو المسمى القيد الإبستيمولوجي أو القيد المعرفي. فلننظر إذن في القيد الأول، القيد الوجودي. كل من يتكلم لغة، أي كل قوم يتكلمون لغة، إنما يتكلمون هذه اللغة باعتبارها الوسيلة التي تنقل في الذهن ما يرونه وما جربوه وما عاشوه في العالم الخارجي. فكل لغة إذن موسومة بتجربة من يتكلمها في العالم الخارجي. ولنبين ذلك بلغة العرب. العربي الذي عاش في الصحراء في الجزيرة العربية كان يسمي بلغته ما يرى وما يشاهد وما يجرب وما يتخيل وما يتصور. فتخيله وتصوره وتجربته ومسمياته كل ذلك منعكس في لغته. ولما كان العربي في هذه الفترة في هذا المكان قوي البديهة اللغوية وكان ما يستدعي التسمية قليل في عالمه الخارجي، لأن الأشياء التي سيسميها قليلة في عالمه الخارجي، لجأ لكي يعطي الفرصة لمهارته اللغوية أن تنطلق، لجأ إلى تعداد المفردات التي يسمي بها، تعدادها على المسمى الواحد. فسمى النخلة ب99 اسما، وسمى التمر بأسماء عديدة، وسمى الفرس بأسماء عديدة، وسمى الأسد بأسماء عديدة، وسمى وسمى وسمى. فهذه التجربة، وهذا غير موجود في لغة أخرى. مثلا في الإنجليزية لا نجد كثرة الأسماء للنخل أو للتمر أو للفرس أو للخيمة أو للحمام أو للسيف أو للأسد وهكذا. إذن فاللغة تختزل وتختزن تجربة من يتكلم بها، ولذلك وبسبب ذلك تختلف اللغات. فتختلف العربية عن الفرنسية، والفرنسية عن الإنجليزية، والإنجليزية عن اليابانية، واليابانية عن الصينية، وهكذا دولك، لاختلاف تجارب من يتكلم هذه اللغات. وإذا اختلفت اللغات بحسب تجارب من يتكلمها، فإن هناك قيدا مرتبطا بالقيد الأول الذي نسميه القيد الوجودي، وهو القيد المعرفي. ومضمون هذا القيد أن المتكلم لا يستطيع أن يتكلم إلا عما يوجد في ذهنه من المعرفة. فإذا كان في ذهنه معرفة ما، معرفة يعني كثيرة، تكلم عن هذه المعرفة الكثيرة بألفاظ تناسب وعبارات تناسب هذه المعرفة. فأنا لا أستطيع، كل مخلوق بشري لا يستطيع أن يتكلم إلا بما يوجد في ذهنه من معرفة. فإذا قلت المعرفة قل كلامه، وإذا كثرت المعرفة كثر كلامه بقدر ما يوجد في ذهنه من المعرفة. فاللغة أي لغة إنما تتقيد بهذين القيدين، بقيد أنطولوجي وبقيد إبستيمولوجي، أو بقيد وجودي وقيد معرفي. وقد سبق أن تحدثت عن وجود بعض المفاهيم وعدم وجود مفردات للتكلم لوصف لتقديم هذه المفاهيم. يوجد المفهوم في الدين ولا يوجد مصطلح يدل عليه في لغة من اللغات، لأن هذا المفهوم لم يظهر في هذه اللغة أو عند المتكلمين بهذه اللغة، فحجب المصطلح في هذه اللغة لعدم وجوده. فاللغة إنما تتساوق، حينما أقول اللغة هنا أي مجموع اللغة، مجموع ألفاظ اللغة ومصطلحاتها، إنما تتساوق وتتطابق مع ما يوجد من معارف في ذهن من يتكلمها. ولذلك اللغة هنا تعكس الجانب الوجودي للمتكلم وتعكس الجانب المعرفي للمتكلم. كل لغة مقيدة بهذين القيدين لا تنفك عنهما، قيد وجودي وقيد معرفي. ولذلك قامت عدة أبحاث في الأنثروبولوجيا وفي اللسانيات بيّنت هذه الاختلافات في تجارب المتكلمين وفي بلغات متنوعة. فمثلا بيّنت أن تقطيع الألوان في الفرنسية مثلا مخالف لتقطيع الألوان في اليابانية، أي الياباني له تصنيف خاص بالألوان، والفرنسي له تصنيف آخر للألوان، والصيني له تصنيف آخر للألوان، وهكذا. فتبين أن كل لغة تقطع أي تصنف الألوان والأشياء والأحداث والوقائع طبقا للتجربة التي يخوضها المتكلم مع العالم الخارجي. لاحظوا مثلا، وهذا مثال مشهور، أن العربية في بيئته الأولى يقول أتلج الله صدرك في مقام الفرح والحبور. وهذه العبارة أتلج الله صدرك ستؤدي إلى معناها المعاكس والمضاد في بيئة أخرى كالبيئة الإنجليزية مثلا أو البيئة الفرنسية، لأن الثلج هنا لا يتناسب مع ما مع والبرودة لا تتناسب مع الوظيفة التي تؤديها في البيئة الصحراوية، لأنهم يعانون من البرودة والثلج، فتكون هذه العبارة مخالفة تماما لمضمونها في البيئة الصحراوية إذا أنتجت في بيئة أخرى. وهذا دليل على العلاقة القائمة بين كلام المتكلم وبين تجربته في العالم الخارجي، التجربة كما قلنا المقيدة بقيدين اثنين. طيب، هذا شأن اللغات جميعا. لننظر في لغة القرآن الكريم. إذا كانت اللغات البشرية مقيدة بقيدين اثنين هما القيد المعرفي والقيد الأنطولوجي، فإن لغة القرآن الكريم لا تخضع لهذين القيدين لسبب بسيط، وهو أن الذي يتكلم بهذه اللغة هو خالق هذا الكون وخالق الإنسان وخالق من فيه وما فيه. ولذلك لا يمكن أن تكون هذه اللغة محدودة من الناحية الوجودية، ولا يمكن أن تكون محدودة من الناحية المعرفية. وهذه الخاصية الممثلة في لغة القرآن الكريم هي ما أطلقنا عليه خاصية التعالي، أي التعالي عن القيدين، أي عن القيد الوجودي والتعالي عن القيد المعرفي. وهذه خاصية مهمة جدا سيأتي الحديث عنها أثناء التعامل مع لغة القرآن الكريم وفهم ما تحمله. الخاصية الثانية هي خاصية الشفافية أو الشفافية على الأصح. مفاد هذه الخاصية أن لغات البشر حينما يتكلمها المتكلم يتكلمها أو يتكلم بها في مستويات نفسية متعددة. ولذلك وضع علماء البلاغة مستويات للكلام، فقالوا هذا كلام بليغ، وهذا كلام فصيح، وهذا كلام غير فصيح، وهذا كلام يعني بعيد عن الفصاحة، بحسب الرتب التي وضعوها والمستويات التي قدروها للكلام. والسبب في ذلك كما بينت الآن الأبحاث اللسانية النفسية بصفة خاصة والأبحاث المتعلقة بإدراك الكلام، أن المتكلم حينما يتكلم يكون بليغا فيما ينطق به من الكلام والمضمون الذي يحمله هذا الكلام، إذا كانت العلاقة بين الفكرة وبين العبارة مقلصة إلى أقصى حد، أي لا توجد هناك مسافة نفسية بين الفكرة وبين العبارة، بين ما نفكر فيه وما نعبر عنه، وهذه المسافة قائمة في كلام الناس جميع الناس. ولذلك كثيرا ما نقول لم أكن أقصد هذا، أو لم أجد العبارة المناسبة للتعبير عما في ذهني أو عن فكرتي، أو يعني أنا عاجز عن التعبير عما أشعر به. ومعنى ذلك أن هناك مستويين، مستوى التفكير أي مستوى الأفكار، ومستوى التعبير عن هذه الأفكار وهو مستوى اللغة في ذهننا. هناك مستوى خاص بالتفكير بعملية إنتاج الأفكار، ومستوى خاص بالتعبير، وبينهما فرق. فإذا تطابقا كان المتكلم بليغا فصيحا، وإذا كانت بينهما مسافة بقدر هذه المسافة تكون البلاغة أو لا تكون، وتكون الفصاحة أو لا تكون. ولذلك منا من يحسن التعبير عن التفكير، ومنا ما لا يحسن التعبير عن التفكير بحسب المسافة الفاصلة بين مستوى التفكير ومستوى التعبير. ولكن هذين المستويين قائمان في ذهن كل متكلم، هناك مستوى للتفكير ومستوى للتعبير. إذا عدنا إلى كلام الله عز وجل سنجد ونستدل على ذلك بالدليل القاطع أن لغة القرآن الكريم فيها تطابق تام بين المراد من الكلام وبين التعبير عن هذا المراد من الكلام. الدقة بين المراد من الكلام وبين الكلام. ولذلك وصف القرآن الكريم بأنه في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة، لأن هذه المسافة بين مستوى التفكير ومستوى التعبير غير موجودة هنا، لا نتحدث عنها هنا. وشيء آخر في هذا السياق، وهو أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام الشرط فيهم الفصاحة، الفصاحة بالمعنى الذي ذكرنا، أي هو تقليص المسافة إلى أقصى حد بين لغة التعبير ولغة التفكير، لأن المطلوب منهم جميعا التبليغ، والتبليغ لا يكون إلا بالكلام البليغ، وشرط الكلام البليغ هو ألا تكون هناك حواجز ومسافات بين لغة التفكير وبين لغة التعبير. ولذلك كان موسى عليه السلام ملحا حينما كان يعاني مما يعاني في لسانه، كان ملحا في الدعوة إلى أن يكون أخوه الذي هو أفصح منه مشاركا له في الرسالة، وأخي هو أفصح مني. هذه الخاصية هي ما أطلقنا عليه خاصية الشفافية، وينبني عليها أشياء سنعود إليها. الخاصية الثالثة هي خاصية التطابقية، وهي أيضا مرتبطة بالخاصية الثانية. هذه الخاصية في لغات البشر إذا طلب إلينا جميعا نحن في هذه القاعة أن يقدم كل منا وصفا لصورة ما أو حادثة ما وقعت أمامنا، فكل منا سيقدم وصفا مغايرا لما قدمه الآخر لهذه الحادثة بالنظر إلى الزاوية التي انطلق منها في تقديم هذه الوصف، في تقديم هذه الحادثة بوصف معين. بمعنى آخر، كل حادثة تحدث تنقلها اللغة، تصفها اللغة، فإن اللغة تصفها من منظور المتكلم الذي يتكلم. ولكي أقرب فقط الفكرة، إذا سقطت شجرة مثلا بفعل عاصفة، فنستطيع أن نقول أسقطت العاصفة الشجر، هذا وصف من زاوية معينة. ولكن أستطيع أن أقول أيضا سقطت الشجرة دون ذكر فاعل، هذا أيضا وصف من زاوية أخرى. وأستطيع أن أقول أسقطت الشجرة من قبل العاصفة أو بسبب العاصفة، هذا أيضا وصف من زاوية أخرى. فالحادثة الواحدة تقدم لها أوصاف متعددة بالنظر إلى جهة أو الجهة التي يختارها المتكلم لتقديم هذا الوصف لهذه الحادثة. وهذه الخاصية إذا عدنا بها إلى القرآن الكريم سنجد أن الوصف الذي يقدمه القرآن الكريم للوقائع والأحداث والأشخاص والذوات والقصص وما شابه ذلك هو وصف فيه تطابق تام بين الواقع وبين نقل الواقع وبين وصف الواقع. هذا التطابق، ولذلك لاحظوا أن القرآن الكريم حينما يقدم قصة من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقدمها بإشكال مختلفة وزوايا مختلفة، فتكتمل بذلك الصورة على أكمل وجه يريده القرآن الكريم، وهذا غير متيسر في للبشر. وهكذا نجد أن مثلا قصة موسى عليه السلام تتكرر في عدد من المواقع في القرآن الكريم، ولكن في كل تقديم هناك شيء جديد، في كل تقديم هناك شيء جديد. فإذا جمعنا كل الأوصاف التي قدمت لهذه القصة اكتملت لدينا الصورة الكاملة الشاملة لمراد الله بهذه القصة. وهذا ما أطلقنا عليه التطابقية، أي التطابق التام بين الواقع وبين وصف الواقع. لننظر في الخاصية الرابعة، وهي خاصية نسقية. خاصية نسقية، هذه الخاصية موجودة، يعني لا تتيسر في اللغات، في لغات البشر. أنا إذا تكلمت مثلا في الصباح عن موضوع معين بألفاظ معينة وأطلب إلي أن أتكلم عن الموضوع ذاته في المساء، ستسمع ألفاظا أخرى وكلمات أخرى وتعبيرات أخرى، ليست بالضرورة هي ما ذكرت في الصباح، وهذا من طبيعة البشر. في كل لغة اللغة هناك تقديم وتأخير، وهناك لفظ ومرادف، وهناك تغيير، وهناك إلى آخره للموضوع الواحد والشيء الواحد. لكن في القرآن الكريم داخل هذا الخطاب الإلهي كل لفظ له مفهوم، له دلالته الخاصة، وداخل هذا القرآن لا تتغير. كل لفظ له دلالته الخاصة داخل القرآن الكريم لا تتغير، تتغير إذا خرجت عن القرآن الكريم، لكن داخل القرآن الكريم لا تتغير. ووجه الإعجاز في هذا، وهو وجه عظيم من وجوه الإعجاز لا يلتفت إليه، أن القرآن الكريم كما تعلمون نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة على مدى 23 سنة، أي لم ينزل دفعة واحدة، ومع ذلك أي مع طول هذه المدة الزمنية، مع ذلك اللفظ بمعناه ودلالته ومفهومه بحسب وضعه هو ذاته في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لم يتأثر بالزمان الذي هو 23 سنة، ولم يتأثر بالمكان، ولم يتأثر بشيء، وهذا غير متيسر في أي خطاب وفي أي كتاب وفي أي لغة أبدا أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأنه من عند الله فهذا الاختلاف غير موجود، لا في لفظه ولا في مفهومه ولا في استعمالاته. وهذه الخاصية هي التي نطلق عليها خاصية النسقية. إذن فهذه الخصائص جميعا إذا جمعناها هي التي تجعلنا نفهم أننا إزاء لغة مختلفة مميزة خاصة لم تسبقها لغة ولم تلحقها لغة، هي لغة خاصة كما قلت يجب التعامل معها بطريقة خاصة لفهمها وفهم مضمونها. ثانيا خصائص المصطلح القرآن الكريم. إذا الآن تحدثنا عن خصائص اللغة، لغة القرآن الكريم، نتحدث الآن عن خصائص المصطلح القرآني. أولا، ما المقصود بالمصطلح القرآني؟ نبدأ بالاعتراض، والاعتراض مضمونه: هل يوجد مصطلح قرآني؟ هل يصح أن نطلق على بعض ألفاظ القرآن الكريم بأنها مصطلحات؟ الجواب: في التعريفات التي قدمت للمصطلح قديما وحديثا يمكن أن نميز بين اتجاهين في هذه التعريفات، بين تعريفات تجعل الاتفاق شرطا في المصطلح، وتعريفات لا تجعل الاتفاق شرطا في المصطلح. أشرح أكثر فأقول: هناك تعريفات تقول لا يمكن للمصطلح أن يكون مصطلحا إلا إذا توافقت فئة من الناس في مجال معين على هذا المصطلح، ولذلك سمي مصطلح لأنه حصل اتفاق عليه وتواضع عليه، فشرط الاتفاق إذن حاصل. هذا الاتجاه في التعريف ينبني عليه قطعا عدم القول بوجود المصطلح القرآني، لأنه ليس هناك اتفاق، لأن الله عز وجل حينما أنزل القرآن الكريم لم يتفق مع أحد من البشر لكي ينزل القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه وما فيه، ولذلك هنا شرط الاتفاق غير وارد، وبناء عليه يعني لا يمكن أن نقول بوجود المصطلح القرآني لانعدام شرط الاتفاق. الاتجاه الثاني هو الذي لا يجعل الاتفاق شرطا في المصطلح لكي يكون مصطلحا، وإنما يعرف المصطلح بوجود شرطين اثنين، أولهما دلالته على مفهوم، وثانيهما انتماؤه إلى مجال معرفي أو علمي أو حضاري معين. أما في خصوص المصطلح في بخصوص هذا الاتجاه فالإمكان قائم بالقول بوجود المصطلح القرآني وصحة القول به، لأنه أولا دال على مفهوم المصطلح. هنا نقول عن المصطلح إنه مصطلح لأنه دال على مفهوم، وثانيا لأنه ينتمي إلى مجال مخصوص هو مجال القرآن الكريم لا يخرج عنه، فهو محصور في المجال ومحصور في المفهوم، فالشرطان معا موجودان، ولذلك يصح أن نقول المصطلح القرآن. لنعود إلى الاتجاه الأول الذي يشترط شرط الاتفاق، وإبطال هذا الشرط يمكن القول به بما يلي: أولا القول بضرورة وجود شرط الاتفاق لا يستقيم مع واقع المصطلح. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا المصطلحات ثلاثة أنواع: مصطلح تام الاصطلاحية أي حصل عليه الاتفاق واستقر في الاستعمال وذاع وشاع، ولذلك فهو مصطلح مستقر تام الاصطلاحية يستعمله من يستعمله، فهذا مصطلح لا إشكال فيه. هناك مصطلح آخر اقترح وتنوزع فيه، أي هناك مصطلح ولكن هناك مصطلح بديل للمفهوم الواحد، فتم التنازع، فالتنازع قائم بين المصطلحين، ما غلب منهما كان وما لم يغلب منهما تراجع، فهذا أيضا يطلق عليه مصطلح حتى وإن تنوزع فيه. والمستوى الثالث وهو المصطلح المقترح الذي لم يجرب بعد، ما زال في مرحلة التجربة، هو أيضا يسمى مصطلح. فالمصطلح إذن ليس هو ما تم الاتفاق عليه، لأنه قد يكون مصطلحا ولم يحصل بعد الاتفاق، فشرط الاتفاق إذن هنا ليس شرطا ضروريا في المصطلح لكي يكون مصطلحا، وبذلك يسقط دليل هؤلاء ويقوى الدليل دليل الاتجاه الثاني، ولذلك نستطيع أن نقول مطمئنين بوجود المصطلح القرآن. بعدين حددنا مفهوم المصطلح القرآني، نعود إلى نسقية المصطلح القرآني. بمعنى متى نقول عن لفظ ما في القرآن الكريم إنه مصطلح؟ بعد أن حددنا تعريف مفهوم المصطلح، يعني نحن لا نقول بأن كل كلمة في القرآن الكريم وكل لفظ في القرآن الكريم هو مصطلح، لا، وإنما نقول القرآن الكريم يتضمن ألفاظا، هذه الألفاظ تحمل مفاهيم وليس معاني، تحمل مفاهيم، وهذه المفاهيم واردة بنفس يعني بنفس المضمون في القرآن كله، لا تتغير، وهذه هي خاصية النسقية، أي حيثما أو كلما وجدنا لفظا دالا على مفهوم معين وهذا اللفظ وهذا المفهوم واكب هذا اللفظ في القرآن كله قلنا بأن هذا اللفظ مصطلح، لأنه يدل على مفهوم في مجال مخصوص هو القرآن الكريم. الآن الوجه الإعجازي للمصطلح القرآني، وهذا الوجه بينت سابقا بعضه وأتممه الآن. المصطلح القرآني في القرآن الكريم يكتشف ولا يعطى. أي لا أستطيع الآن أن أقول لك القرآن الكريم يتضمن المصطلحات الآتية وأسردها عليك كذا وكذا وكذا وكذا، بل يكتشف. يكتشف بماذا؟ يكتشف بقراءة القرآن الكريم وتتبع هذه لفظ أو عدة ألفاظ، وتتبع ما تدل عليه هذه الألفاظ، والنظر في استقرار هذه الدلالة. فإذا استقرت بمفهوم معين نقول إن هذا مصطلح القرآن، وإذا لم تستقر بمفهوم معين فهي لفظ من ألفاظ القرآن الكريم. وهذا وجه معجز من وجوه الإعجاز، لأنه في باقي المعارف والعلوم، في باقي المعارف والعلوم هناك واضح، المصطلحات واضحة واللغة العلم واضحة. مثلا إذا نظرنا في أصول الفقه، فنحن حينما نقرأ نصا من نصوص هذا العلم فإننا نعرف بصورة بسيطة أن هذا مصطلح وأن هذه لغة عادي. حينما نصل إلى الاستحسان نعرف أنه مصطلح، أو إلى الاجتهاد نعرف أنه مصطلح، أو إلى القياس نعرف أنه مصطلح، أو إلى العلة نعرف أنه مصطلح، ولكن بقيت الكلام. قرآن الكريم قرآن متكامل يطلب إلى قارئه أن يتفاعل معه، أن يكتشف ما فيه من المعاني والأسرار، أن يستخرجه هذه الأسرار، وهي موجودة هناك، وعليه أن يكتشفها لكي يعمق فهمه لما يتضمنه القرآن الكريم. رابعا، المصطلح القرآني باب لفهم القرآن الكريم. وهنا حتى يعني أسد الباب على من أراد أن يعترض، أقول المصطلح القرآني باب وليس الباب، أي باب من الأبواب لفهم القرآن الكريم، مدخل من المداخل التي يمكن بها أن نحصل فهما للقرآن الكريم. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون المصطلح القرآني بابا؟ نعود للتذكير بأن المعرفة كل معرفة لا ندخلها أو لا ندخل إليها إلا من بابها، وبابها مصطلحاتها، وهذه المصطلحات هي التي تدلنا على المفاهيم المفاتيح لكل معرفة أو علم. فإذا حصلناها حصلنا المعرفة والعلم، وإذا لم نحصلها لم نحصل المعرفة والعلم. ونحن هنا نتحدث عن المعرفة القرآنية، ما يمكن أن نسميه المعرفة القرآنية. هذه المعرفة القرآنية لا نحصلها إلا بتحصيل مصطلحاتها التي تختزن داخلها المفاهيم، وهذه المفاهيم حينما نحصلها نحصل أسرارا ونحصل علوما ونحصل معارف كثيرة وعميقة ومفيدة جدا. ثانيا، منهج دراسة المصطلح القرآني، وهو الجواب عن كيف يتم ذلك، أي كيف يكون المصطلح القرآني بابا لفهم القرآن الكريم، هو في الجواب منهج دراسة المصطلح القرآني. أنا اختزلت منهج الدراسة المصطلحية للتقريب والتبسيط فيما يلي. أولا، الاستقراء، بمعنى أريد أن أبحث مثلا عن مفهوم النفس في القرآن الكريم. إذن سأستقرئ لفظ النفس في القرآن الكريم حيثما ورد. هذه الآيات التي تجمعت لدي بالاستقراء التي تتضمن النفس هي ذاتها ستحيلني على المفاهيم التي تشترك مع النفس في الحقل الدلالي الذي سنحتاج إليه، أو في الحقل المفهوم الذي سنحتاج إليه. مثلا أقول، يقول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فهنا في هذا السياق، في هذه الآية، لدي النفس ولدي الموت ولدي إذن الله. طيب، آتي إلى آية أخرى، يقول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهنا أجد النفس وأجد إيمان وأجد إذن الله. طيب، هنا هذا الذي النفس، هنا بمعنى فهم النفس من خلال هاتين الآيتين فقط، فهم النفس مرتبط بفهم مفهوم الموت، ومرتبط بفهم إذن الله، ومرتبط بفهم الإيمان. فلاحظوا أنني سأنتقل من النفس، لكي أفهم النفس علي أن أرى، أن أبحث في المفاهيم التي تجاورها وترتبط بها، وهو ما نسميه الشبكة المفهومية. وهكذا حيثما وردت النفس سأبحث عن المفاهيم التي ترتبط فيها، وترتبط فيها بعلاقتين، لأن هذا الارتباط يجب أن يكون محدد بعلاقتين: علاقة الإيجاب أو علاقة السلب. إما يضيف إلى النفس شيئا أو يسحب من النفس شيئا. الموت مثلا هو سحب، الإيمان هو إضافة، عطاء، إيجاب، وهكذا. وأنا أدرس هذه الآيات وأستقرئها بهذه الطريقة، يمكن بعد أن تتجمع لدي المعطيات أن أضع هذه المعطيات في أصناف، أي أن أصنف هذه المعطيات. مثلا أستطيع أن أضع النفس، لكن وأنا أقرأ الآيات التي وردت فيها النفس أجد معها لفظ الروح، فأضع لفظ الروح. أجد معها لفظ القلب، فأضع لفظ القلب. أجد معها لفظ الفؤاد، فأضع لفظ الفؤاد. طيب، هذا تصنيف يجمع بين النفس وبين الروح وبين القلب وبين الفؤاد والألفاظ الأخرى التي تأتي مع هذه الآيات، حيث ترد لفظة النفس التي سنسميها فيما بعد مصطلح النفس. هناك تصنيف آخر، وهو قائم على العلاقة بين النفس وما ترتبط به. فأجد مثل النفس والموت، النفس وإذن الله، النفس والإيمان، وهكذا النفس والاطمئنان، وهكذا بحسب الآيات. فأضع هذا التصنيف، تصنيف هنا وتصنيف هنا. فهذه المعطيات التي تجمعت لدي تسمح لي ببناء ما يسمى الحقل المفهومي الذي تحدثنا عنه سابقا. الحقل المفهومي أي حيث تكون النفس في علاقة مع ألفاظ أخرى أو مفاهيم أخرى في حقل معين، فتتجمع لدي الحقول المفهومية. وهنا أقدم بعض الأمثلة للبيان. مثلا حينما أنظر في لفظ النفس، وأنظر في لفظ الروح، فأجد مثلا أن الآيات حيث ورد لفظ النفس تشير بوضوح إلى أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان من نفس واحدة، ولم يحدث أن وصف الإنسان في القرآن بأن الله عز وجل خلقه من روح، أو بأنه توفى روحه، فخلقه كان من النفس ووفاته كانت على النفس. ولذلك يصح الاستنادا إلى القرآن الكريم أن أتحدث عن النفس حينما أريد أن أتحدث عن الإنسان، ولا أتحدث عن الروح. لاحظوا دقة هذا المعطى، كيف، ما هي النتائج التي ستتغير بناء على هذه النتيجة. كل ذلك انطلاقا من القرآن الكريم وبدراسة الألفاظ داخل سياقاتها في القرآن الكريم. لا يستطيع أحد أن يجادلني في هذا أو أن يعترض علي في هذا إلا بدليل يناقض دليلي، فإذا لم يكن له الدليل فالسكوت له أحسن، لأن هنا لا نتحدث انطلاقا من تخمينات أو أشياء قبلية، نتحدث بانطلاقا من آيات من القرآن الكريم، من دراسة ألفاظ، من تتبعها في السياق بدراسة مضبوطة. لاحظوا مثلا أنه حينما يتحدث القرآن الكريم عن لفظ الإنسان، لأن النفس هنا أيضا ترتبط بالإنسان، وحينما يتحدث القرآن الكريم عن البشر، عن الإنسان وعن البشر، طبيعة الحال هناك الناس والأناس، ولكل لفظة مفهوم محدد، ولذلك نسميها مصطلحات. أنا فقط للاختزال والاختصار والبيان أقدم بعض التدقيقات. لاحظوا أنه حيثما ذكر الإنسان في القرآن الكريم يذكر في سياق الدم، كأنما ينبهنا القرآن الكريم إلى أن هذا الموصوف بالإنسان في القرآن الكريم لا يحتدى، ليس مثالا لكم. وآخر ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن فما المثال لنا؟ المثال الذي يجب أن نقتدي به ونحتديه هو البشر، ولذلك وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام في القرآن كله بأنهم بشر، ولم يحدث أن وصف رسول من الرسل بأنه إنسان. فلاحظوا مثلا ماذا ينبني على هذا الفهم من أشياء عميقة ومهمة وقوية جدا. وقس على ذلك كثيرا من الأمور، مثلا لفظ القلب في القرآن الكريم، مثلا حينما نتحدث عن الإيمان وعن الكفر وعن الشرك وعن النفاق وعن هذه الأمور، أين محلها؟ هل محلها النفس فنفهم، أم محلها القلب فنفهم؟ وإذا كان القلب، ما المقصود بالقلب؟ وما الفرق بين القلب والفؤاد؟ وما محل العقل بين النفس والقلب والفؤاد والصدر؟ يعني هذه أمور جوهرية جدا في فهم أنفسنا أولا، انطلاقا من القرآن الكريم كيف يقدم هذا الإنسان بنموذجه السيء ونموذجه الخير، بمسلمه وكافره، بمؤمنه وغيره. ثم ما الإيمان؟ كيف يقدم القرآن الكريم الإيمان؟ كيف نستطيع أن نعرف القرآن، أن نعرف الإيمان من منظور القرآن الكريم، كما يحدده القرآن الكريم، لا كما فهمناه، لا كما شاع عندنا. لاحظوا مثلا أن الإيمان في القرآن الكريم مرتبط بالذكر، وأن الكفر مرتبط بالغفلة. أي يوصف الإيمان بأنه ذكر، ويوصف الكفر بأنه غفلة. لكن إذا كان الإيمان ذكرا، فما المقصود بالذكر؟ الذكر هنا مرتبط بالعهد الذي أخذ من بني آدم، وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله. فمن ذكر عهده وأقره وبقي عليه فهو مؤمن، ومن غافل عنه وتنكر له فهو كافر. في القرآن بهذه الدراسة يتبين بوضوح تام كيف يربط الإيمان بالذكر، وكيف يربط الكفر بالغفلة. ولاحظوا أيضا ما هي النتائج التي يمكن أن تنبني على ذلك. لاحظوا كيف يكون الاطمئنان نتيجة للذكر والإيمان، وكيف يكون الضنك كما وصفه القرآن وقدمه نتيجة طبيعية للكفر والشرك. إذن كل ذلك لا نستطيع أن نصل إليه إلا بهذا النوع من الدراسة، وكل ذلك هو الذي يسمح لنا أن نفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا واضحا تنبني عليه تصوراتنا للقرآن الكريم وما يتضمنه. حتى إن فهمنا للإسلام سيتغير، لأن ما نفهمه عن الإسلام كما هو شائع ليس كما هو محدد في القرآن الكريم. مفهوم الإسلام في القرآن الكريم أمره عجب، ومن درس هذا اللفظ في القرآن الكريم سيتوصل إلى أمر عجب، لأنه بعد آنذاك وآنذاك فقط يعرف الإسلام، وآنذاك وآنذاك فقط يعرف الإيمان. وهذا النوع من الدراسة كما قلت هذه مرحلته الثانية. أما مرحلته الثالثة وهي الأهم، وهي التي يعني ليست لا يستطيع كل الناس أن يصلوا إليها، وهي حينما نصل إلى هذا النوع من الدراسات وتتبين لنا المصطلحات وما تدل عليه من المفاهيم القرآنية، نستطيع أن نؤلف، أن نربط، أن نقيم العلاقات بين هذه الحقول المفهومية: حقل النفس وما جاورها، وحقل العلم وما جاوره، وحقل الإسلام، وحقل الإيمان. ثم نقيم العلاقات وسترون كم كنا بعيدين جدا عن فهم أسرار القرآن الكريم التي نحن في أشد ما الحاجة إلى فهمها ومعرفتها والعمل وفقها. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكن نقول بناء التصور المفهومي القرآني، بناء التصور المفهومي القرآني بمعنى أنه التعمق المصطلحي يفرض علينا أن يكون المصطلح نفسه يعكس قدرا الشفافية. لما يعني يمكن أن نقول الإبانة، لأن الشفافية مصطلح وإن ورد في اللغة، إلا أن كلمة الإبانة ربما هي ذاتها مصطلح لما تحويها أيضا لما فيها من الدلالات المتعمقة. الإبانة المتكاملة، الشفافية. فيعني نرجع ونقول بأن الإطار الذي أنا تحدث فيه إنه، والذي أيضا سمعناه واحتوت عليه هذه الدراسة، ومن ضمنه في محاضرة سابقا أن يكون المصطلح متداولا أو يعني على قدر من التداول، وبناء أيضا على ضوابط هذه المدخل إلى الدراسات المصطلحية، فربما أن تكون الحاجة ملحة أو تفرض علينا ضوابط المدخل إلى الدراسات المصطلحية أن يعكس المصطلح الذي نتحدث به عن خصائص المصطلح القرآني، أن يعكس اسمه اللفظ القرآني، وبقدر الإمكان أن يكون متلبسا به ويوحي معناه وإن كان يحتاج إلى شرح، ويوحي معناه ولو بنسبة ضئيلة من الدلالة الأولية التي تبادر إلى الذهن أو يستنتجها الذهن عندما يقرأه لأول مرة. وشكرا جزيلا، ونسأل الله أن يضاعف لكم الأجر والثواب على ما تقشمتم وفي هذا الموضوع المتفرد والفريد. جزاك الله خيرا. ملاحظة قيمة ووجيهة، وفي الواقع أن ما استعملته الآن لتقديم ما قدمت هو على قياس ما ذكرته أمس، البناء للمجهول، لفظ البناء للمجهول قياسا على البناء لغير الفاعل. فهذا يعني ظننت أنه من أجل تقريب المادة، أما ما ذكرته فصحيح، يجب أن نلتزم أكثر بالمصطلح القرآني للبيان. بارك الله فيك، شكرا. نعم، جزاكم الله كل خير في هذه المحاضرة القيمة الثرية. أثناء تصفح اليوم للقرآن الكريم مررت على كلمة ألسنتكم واختلاف ألسنتكم، فمن هذا المنطلق وبناء على محاضرة اليوم، هل هناك تمييز بين اللغة كلغة واللسان كلسان؟ هذا السؤال الأول. هل هناك تمييز بين اللغة واللسان؟ أيوة واللسان. نعم. يعني من منظور القرآن. نعم. الكريم. نعم. والسؤال الثاني، لدي اهتمام بكلمة الحرب، مصطلح الحرب، وبدأت اليوم أيضا أن أنظر في القرآن الكريم ووجدت في سورة الأنفال الآية رقم 57 بما يحتويه إنه فإن ثقفتهم أو يا نعم لم أحفظ الآية، ولكن يعني يا نعم صحيح. فهل لديكم أي علم يعني أي سابقة عن مرور على هذا المصطلح في القرآن الكريم، أو يعني لو عندكم أي معرفة إضافية تفيدنا أكثر في هذا الجانب؟ شكرا جزيلا. نعم، شكرا. بالنسبة للفظ الحرب في القرآن الكريم، يعني لا أستطيع أن أقول فيه شيئا إلا بعد دراسته، ولم يسبق لي أن درسته، لذلك لا أستطيع أن أقول شيئا. بالنسبة للسؤال الأول، اختلاف ألسنتكم، اللسان واللغة، القرآن الكريم يستعمل مصطلح اللسان ولا يستعمل اللغة، قد ورد ما استعمله هو اللغو ولم يستعمل اللغة. والواقع أن كما هو في معهود القرآن الكريم يسمي السمع والبصر والفؤاد، فالسمع هنا، السمع هناك البنية أي الجهاز الذي نسمع به، وهناك الوظيفة التي هي السمع، وهناك أيضا في بالنسبة للبصر هناك البصر جهاز ننظر به، والبصر وظيفة لهذا الجهاز. اللسان لا، اللسان فيه تمييز بين اللسان وبين الكلام، إذن فالجهاز الذي نتكلم به ليس هو الوظيفة، الوظيفة مختلفة عن الجهاز في التسمية، لكن اللسان هنا اللسان له جانبان، الجانب العضلي والجانب النفسي. والجانب النفسي هذا الجانب العضلي والجانب النفسي لا يؤديه مصطلح اللغة. اللغة فقط هي أصوات، يعني حينما نطلقها تدل على الأصوات التي نطلقها من أجل الكلام، لكن اللسان يدل على جانبين، على جانب اللسان الذي هو عضو الكلام أو أحد أعضاء الكلام، وجانب النفسي في اللسان وهو ما يدل على وجود الكلام في الذهن. وهذا يعني لذلك نجد أن القرآن الكريم يستعمل اللسان ولا يستعمل اللغة. نعم تفضل. خصائص اللفظ القرآني التعالي. نعم. وتعالي حضرتك قسمته أن قلت تعالي في الوجود، وتعالي في وتعالي العلم في العلم المعرفي وكذا. لم يتضح لي المقصود بالتعالي في الوجود، هل المقصود يعني أنه استخدم ألفاظا جديدة ولا أم ماذا؟ يعني تعالي في الوجود لم يتضح لي المعنى المقصود منه. هناك قلنا إن كل لغة تخضع لقيدين اثنين، قيد وجودي بمعنى أن اللغة لا تصف يعني لا تتكون إلا من المفردات التي يوصف بها الوجود بحسب ما يراه المتكلم بها، فهذا القيد الوجودي يفرض على اللغة ألا تتكلم إلا عما رآه المتكلم وعاينه وعاشه وتصوره إلى آخره، فهذا قيد وجودي. ولذلك تختلف اللغات باختلاف تجارب المتكلمين مع الوجود إن شئت. إذن فهذا قيد يحد كل لغة بحدود علاقة المتكلم بها بالعالم الخارجي، هذا هو المقصود. وأما المعرفي فواضح. نعم. جزاكم الله خير على هذه المحاضرة القيمة. السؤال، هل هناك حصر تقريبي للمصطلحات القرآنية؟ هل نستطيع أن نقول مثلا في القرآن عدد من المصطلحات ولا؟ لا لا لا لا, لا يوجد حصر لمصطلحات القرآن الكريم، لأنه من جهتين. من الجهة الأولى، أولا لا زالت لم تجرى الدراسات التي تبين ما في هذا القرآن الكريم من مصطلحات الدالة على المفاهيم القرآنية. ومن جهة ثانية، حتى إن أجريت هذه الدراسات فدائما القرآن معطاء باستمرار، ما يظهر لنا اليوم أنه غير مصطلح قد يظهر بعد أنه له مفهوم خاص وأنه يمكن أن نطلق عليه مصطلح. فهذا الحصر لو تقريبي فقط تقريبي، لا هذا تقريبي. الحصر غير موجود الآن. نعم. إن شاء الله آخر سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يمنون عليك أن أسلموا، يا إسلامكم، كيف الآية؟ أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وفي آية أخرى يقول الله تعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني في الآية الواحد اتحاد الإسلام والإيمان، وفي الثاني المغايرة بينهما، فما الأسرار الإصلاحية في ما بين هذه الآيتين؟ نعم، بالتأكيد قطعا هناك فرق بين الإسلام، بين لفظ الإسلام وبين لفظ الإيمان. ويعني في الواقع يعني لا أستطيع أن أقدم الآن الفرق بينهما، لأن تقديم النتيجة دون تقديم الدليل عليها مضر بها، مضر بالنتيجة. ولذلك استطيع ان اقدم الفرق بينهما اذا كان لدي الوقت لتقديم الدليل على ما اقول. ولذلك قد اقول الان الفرق بينهما وكذا وكذا، وربما سيبقى في اذهان الناس كثير من الاسئله وهذا ويحتاج الى تقديم الدليل، فانا افضل ان يكون كل قول بدليل. ولكن الذي استطيع ان اقوله هو أن مفهوم الإسلام في القرآن الكريم جدير بالدراسة، يجب أن ندرس هذا المفهوم في القرآن الكريم، ويجب أن ندرس مفهوم الإيمان في القرآن الكريم، والأكيد أن بينهما فرقة لا شك في ذلك. هذا ما استطيع. طيب، في ختام هذه الجلسة المباركة مع الإخواني، يعني أنا أحب أن أنوه التنويه الكبير الصادق بالمنتدى الإسلامي الذي هيأ لنا هذه المناسبة لكي نجتمع ونتدارس ويعلم بعضنا بعضا ويستفيد بعضنا من بعض، ويعني ذلك إسهام كبير وجليل وواضح فيما دعت إليه منظمات دولية بتوصياتها المختلفة من أجل ما سمي بناء مجتمع المعرفة. فهذا المنتدى بهذه الأنشطة والأعمال التي يقوم بها يسهم بقوة في بناء هذا المجتمع الذي نأمل أن يكون مجتمعا للمعرفة في كل البلاد العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.